إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العدل، سواء بإسلام أو بجزية. طبعا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم الكلمة العليا لغيره، لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام. لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أكثر الناس الآن وأعني بهم المسلمين أيضا على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك لو كان رسول حيا لكان يقاتلهم عليه، وفي غلو في قوم صالحين أو صالحين. على كل حال دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.